أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فلا تتقون. قل فلا تتقون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله. أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه تعلمون سيقولون لله. قل فأنى تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من وما كان معه من إله

أَلِلَّهِ كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه الكافرون ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه وقل رب اغفر